بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار بلال للإنتاج والتوزيع تشرف بأن تقدم لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجح، عضو مجمع اللغة العربية، في سلسلة جديدة من المجالس المباركة بإذن الله تعالى، والتي عنوانها المجالس الإعرابية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، تشتمل على إعراب كامل ومفصل لسورة يوسف عليه السلام. ومع المجلس 4 والأخير من المجالس الإعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس 4 من المجالس المباركة إن شاء الله عن إعراب القرآن الكريم، نعقده في ليلة مباركة في ليلة 25 من شهر رمضان المعظم سنة 1424 الهجرة. نبدأ بالآيات 67 من سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال، طبعا خلاص فعل قال يبقى يحتاج إلى جملة قول بعدها، سماها جملة مقول القول. جملة مقول القول بدأت بماذا؟ بدأت بنداء يا بني. أيضا مرة أخرى عندنا كلمة ابن وجمعها بنون، وبنون هذه هي على هيئة جمع مذكر سالم، لكن احنا قلنا هي ليست جمع مذكر سالما على الحقيقة، وإنما نسميها في النحو ملحق بجمع مذكر سالم. لماذا هي ملحق؟ يعني لماذا تعد ملحقا؟ يعني احنا قلنا من شروط جمع مذكر سالم أن يكون له مفرد، ودي لها مفرد، وأن يكون المفرد مذكرا، وهذا مفرد مذكر، وأن يكون عاقلا، وهذا عاقل، وأن يسلم عند الجمع، يعني يظل المفرد كما هو دون أي تغيير. احنا قلنا كلمة مدرس الميم مثلا مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة، فلما بنجمع دول مدرسون يعني لم يحدث أي شيء في المفرد، ولذلك سموه جمع مذكر سالما. لكن كلمة ابن حصل فيها تغيير، هي ليست الآن ابن، الباء اللي كانت ساكنة وقبلها ألف واصل الآن بقت باء، ولذلك يسمونها إنه ملحق وجمع مذكر سالم. عظيم. إذا أنا بنادي غير مضاف كنت أقول يا بنون، لكن لما إحنا الآن بنضيف يبقى هينصب، وطبعا عشان ننصب لو أنا كانت مثلا يا بني فلان بشيل النون طبعا عند الإضافة، لكن دلوقتي أنا بأضيفه كمان إلى المتكلم اللي هي أنا، مش يا بني فلان يعني يا بني، وأنا بقى كمان يا أهي، يبقى إذا اللي عندي دول هيتغيروا ببعض بقت يا بنية. يبقى نعرفها إزاي؟ يبقى يا بنية أدي منادى منصوب، والآن ملحق وجمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء دي فين؟ الياء مدغمة في ياء المتكلم، ويبقى ياء المتكلم بياء مضاف إليه. يبقى يا بنية لا تدخلوا، طبعا بسهلة حرف نهي وفعل مجزوم، وده جواب النداء لا محل له من الإعراب، ويبقى جملة النداء وجوابه هي زي ما قلت من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، برضو نفهمها، ما أغني عنكم إيه؟ المفروض شيئا، ما أغني عنكم شيئا، فشيئا هذا هو المفعول به، لكن حب يؤكده فيوم يجيب له حرف الجر الزائد اللي هو من، يبقى ما أغني عنكم من شيء، يبقى من حرف جر زائد وشيء أدي مفعول به منصوب، مع أن عندنا جر هنا منصوب، لكن ما نقول منصوب بفتحة مقدرة منع من دولة السعادة المحل حركة حرف الجر الزائد، أصلها ما أغني عنكم شيئا ثم ما أغني عنكم من شيء، لكن أي شيء هذا؟ أي شيء؟ مش أي شيء، ما أغني عنكم شيئا من أمر الله، يعني شيئا موصوفا بأنه من أمر الله، ما أغني عنكم شيئا من الله، مش شيئا من فلان ولا من فلان ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا، يعني ما صفة هذا الشيء؟ أنه شيء إلهي، يعني أنا لا أغني عنكم شيئا إلهيا إطلاقا. ف طب من الله إذن كانت صفة ليه لكلمة شيء؟ لكن قلنا لما الصفة تتقدم عن الموصوف تبقى إيه؟ تبقى حال. طب من الله جر مجرور متعلق محذوف حال مقدر. ندينا مثال قبل هذا عشان يعني الأمر في المجلس الأخير ده مثال تتضح. إذا قلنا جاء رجل ضاحك، جاء رجل ضاحك، ضحك صفة لرجل، إذا قدمنا ضحك على رجل تنصب على طول، فنقول جاء ضاحكا رجل، يعني صفة النكرة إذا تقدمت عليها تصبح حالا. يعني إذا لما نلاقي شبه جملة بالشكل ده كانت صفة تقدمت على موصوف، هذا كثير جدا في القرآن، بس ننتبه لأن هذا كثير ويأتي مثال أو مثالين حتى يمكن أنك أنت تسحب الحكم هذا على كل ما تقابله بعد ذلك. إن الحكم إلا لله، احنا قلنا 60 مرة أنك لما تلاقي إن ولم في إلا يبقى إن دي حرف نفي على طول، أصل كلام الحكم لله، لكن هو عمل نفسي وبعدين نقض النفي بإلا، يبقى الحكم مبتدأ وشبه الجملة متعلق بحذف خبر، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. أيضا مرة أخرى فليتوكل، فهذه طبعا حرف عطف، وبعدين نلاقي لام، واللام دي ساكنة، لام دي ساكنة، أصل اللام دي مش ساكنة، اللام دي بنسميها لام الأمر. يعني إيه لام أمر؟ يعني لام تدخل على فعل المضارع عشان تدل على فكرة الأمر للغائب أو للمتكلم. إذن كيف نصوغ الأمر؟ نقولنا لأن كي نصوغ الأمر يبقى الأمر لا يستعمل إلا مع المخاطب، أنت لا تأمر إلا المخاطب، تقول لشخص أمامك تقول له اكتب، اكتبي، اكتبا، اكتبوا، اكتبنا، يعني الأمر لا يكون إلا لشخص مخاطب. وده احنا قلنا قبل كده ان فعل الامر صياغته في اللغه العربيه ان احنا ناتي بفعل المضارع ونحذف حرف المضارعه، يبقى بقى عندنا فعل الامر بدون تغيير. ولذلك احنا قلنا كلمات زي كلمه عرف، المضارع من عرف ايه؟ يعري. اذا انا لما اقول الامر اقول يعرف، مش يعرف زي ما يقولوا في التلفزيون يعرف عدوك، لا، يعرف هو نفس المضارع بس اشيل حرف المضارع. عظيم. طب دلوقتي انا عاوز امر شخص مش موجود معايا، سميه غائب، او عايز امر نفسي او انفسنا، هذا لا يجوز، مفيش فعل امر مباشر ان انا امر به المتكلم او امر به الغائب. اللغه العربيه لها طريقه زي اللغات الاخرى ايضا لها طريقه، مثلا اللغه الانجليزيه لما يحبهم الانسان يامر انفسنا نأفر المتكلم يقول let us go، وما يقدرش يقول لنفسه go، جودي لا تقول إلى المخاطب، يقول let us let him go، يستخدم كلمة let him. للأسف الشديد إن النظام الأوروبي ده اتنقل للغة العربية في العصر الحديث، وتقول لك دعنا نذهب دعنا نفعل، مفيش حاجة في العربي اسمها كده دعنا، العربي له طريقة ثانية. إيه الطريقة الثانية دي؟ نجيب فعل مضارع ونحط له لام مكسورة، أقول إيه؟ ليفعل كذا، ليذهب زيد، يعني كأنه أمر لزيد اللي مش معانا هنا، أو أقول لنفسي لنذهب، أمر نفسي أو لنذهب، لكن ما تقولش دعنا نذهب، دعنا نذهب ده ليس عربية، إنما إحنا نقول لنذهب نفعل كذا، فاللام دي أصلا مكسورة. هذه اللام سواء كان لها حرف عطف الفاء أو الواو أو ثم تسكر، وعلى الله فليتوكل، أصلها كانت فليتوكل، لكن طبعا فاء مفتوحة واللام مكسورة في اللغة العربية شيء عجيب جدا، لما تتوالى الحركات يبقى تفيد على اللسان ثم يسكت اللام، فتقول فليملل فليملل وليكتب وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. طبعا ولما دخلوا احنا خلاص تكلمنا عن لما كثيرا، ومن حيث تنتبه انك حيث اصلا مبني على الضم باستمرار، سواء كان بلا حرف جر ولا طبعا بلا حرف جر بقت من حرف جر، حيث هنسميها مبني على الضم اسمها بجر، لو كانت حيث لوحدها هنقول ظرف مكان مبني على الضم، لكن ما لم من حيث يبقى شيء بجمله متعلق بدخل، ولازم يكون وراها جمله مضاف اليه. الجمله فين؟ اللي هي امرهم ابوهم، يبقى امرهم ابوهم ديت حيث مضافة إلى جملة أمرهم أبوهم. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، طبعا دي احنا عربناها، لكن إعراب الجملة هنا أنها فوق حال، يعني أبوهم يعني حالة كونه غير مغن عنهم من الله من شيء إلا حاجة، إلا حرف استثناء وحاجة مستثنى بس عن الاستثناء المنقطع، يعني الحاجة ليست من الأشياء السابقة، سميها الاستثناء المنقطع، إلا حاجة في نفس يعقوب. طبعا في نفس يعقوب شبه جملة متعلق بحذوف صفة لحاجة، قضاها نفس الحكاية. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، نفس الكلام، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يعني إنكم لسارقون، هذه الجملة كأنها مفعول به لجملة أذن، يعني قال مؤذن مؤذن، يعني إيه؟ يعني قال، قال إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، جملة وأقبلوا عليهم دي جملة عجيبة أو جملة كأنها تربيه بين حال. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ احنا تحدثنا كثيرا عن ماذا، احنا قلنا اننا نعدها كلمتين، ما اسم استفهام وذا اسم موصوف، يبقى مبتدا وخبر الجملة صارت الموصوف. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا تالله، طبعا تالله نقولنا ان التاء ديت نسميها حرف قسم وحرف جر، يعني التاء حرف قسم وبالناحيه العربيه جار، اصل القسم زي ما احنا قلنا هي الباء، اصل حروف القسم في العربيه الباء، فالباء اصل احلف بالله اقسم بالله، ولكن ينوب عن هذه الباء حرفان، اما الواو واما التاء، ولكن الباء هي الاصل، ولذلك نقسم بها في كل شيء. التاء دي لا يقسم بها الا نصب الزلاله او برب كلمه رب، لكن لا يقسم بها اي شيء اخر، يعني ما اقدرش اقول مثلا الذي في السماء عرشه، ما اقدرش، لا اقول والذي في السماء عرشه، ما اقدرش استخدم التاء الا مع نصب الزلاله فالله او ترب الكعبه بس، لكن لا استخدمها في اي قسم اخر. قالوا تالله، هذه قسم حرف قسم ومقسم به يعني حرف جر ومجرور، لقد علمتم، طبعا اللام واقعة في جواب قسم اهو، وقد حرف تحقيق يبقى علمتم، الجملة دي كلها جواب القسم لا محل لم يعرف. ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه، بقت سهلة خالص، إنما اسم استفهام، لو كان وراها اسم هيبقى اسم استفهام ده خبر مقدم والاسم ده هو المبتدأ، لأن احنا نجيب عن السؤال ما جزاؤه؟ جزاؤه كذا، جزاؤه مثلا السجن، جزاؤه الضرب، جزاؤه إلى آخره. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاء مركبة شوية. قالوا جزاؤه، إيه بقى جزاؤه؟ جزاؤه ده مبتدأ، عايزين نجيب خبره فين؟ يعني الآن عندنا المبتدأ أهو، فين خبره؟ جزاؤه، ما جزاؤه؟ عايزين نجيب الجزاء إيه؟ قالوا إيه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه. يبقى من حاجه من الاثنين، اما احنا نسميه اسم شرط ممكن، لكن اغلب الناس يقول اسم موصوف، الذي وجد في رحله فهو جزاؤه، ده يعني واحد يقول ايه يعني انا اعمل في ايه، قال والله اذا كان ده حصل اللي انت تعمله يبقى هو ماشي، وده بيحدده الجزاء. وان كان بعض المفسرين يعني لهم كلام في كلمه جزاؤه هنا، ان الجزاؤه هنا لانه كان معروف اللي كان يعني يسرق جزاؤه أن يؤخذ أسيرا، يؤخذ مملوكا عبد، يعني هذا في السياقات القديمة يعني. لكن حتى إذا خدناها نأخذ الأفضل الظاهر أطول، كأن واحد متأكد أنه لم يذنب، يقول يا أخي لو أنا اكتشفت أنك فعلت كذا وكذا كذا يبقى جزاءك إيه؟ الفراس في هذه الحالة الذي تحكم به هو الجزاء، هذا المعنى. أولا هو شعور بأنهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا هذا، وده طبعا الإنسان البريء يبقى متأكد أنه لا يستحق جزاء، قل إذا ثبت أنني فعلت ذلك لأي حكم تحكم به فهو أنا قابله، جزاؤه الوقت الجزاء ولا المبتدا، من وجد في رحله فهو جزاؤه. يبقى من الذي ده مبتدا ثاني، جمله جديده، الذي هيبقى مبتدا ثاني. وجد في رحله صيغه الموصول والفاء حرف الربط الخبر، والخبر بتاع الذي جمله كمان مكون من هو مبتدا ثالث وجزاء خبر مبتدا ثالث، والخبر الثالث بقى الرياضه تطلع هنا عملنا اقواس والبكاه تطلع كده، هتطلع ان هو جزاؤه هتبقى ده الخبر بتاع ايه بتاع جزاؤه الثاني. والجمله من وجد في رحله ماله فهو جزاؤه، يبقى جمله هو جزاؤه خبر لكلمه من، ويبقى جمله من وخبرها خبر لكلمه ايه جزاؤه الاولى. يبقى انا ربطت كل الكلام الان بهذا الشكل، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجز الظالمين. أظن كذلك خلاص الآن بقى واضحة أنه قلنا بعد ما دام معاه فعل تام يبقى شبه الجملة ده متعلق مفعول مطلق، يعني وكذلك نجز الظالمين جزاء يشبه هذا الجزاء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك في دين يوسف نفس المسألة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ننتبه هذا كثير في القرآن، ما كان ليفعل، ما كان ليصنع، ما كان لكذا، ما كان ليفعل، ما كان ليفعل يعني ما كان مؤهلا، مؤهلا ليفعل ذلك، ما كان صالحا ليفعل ذلك إلا بكذا. ودي العرب كانوا زمان يسموا اللام دي يسموها لام الجحود، أنها زي ما تيجي في النفي، في بعد ما كان أو لم يكن أو ما يكون إلى آخره. هذا الشكل. فما كان، كان فعل مصدر، يبقى ما كان، يبقى اسم كان ده مستتر، يعني ما كان يوسف ماله ليأخذ. طب ليأخذ دين علبة ازاي؟ احنا عرفنا اللام حرف تحديد وجر، ليأخذ ده فعل مضارع منصوب، حرف الجر بيجر ما بينصب، يبقى هو اللي نصبه ان مضمرة بعد اللام، يبقى المصدر المؤول من ان والفعل في محل جر باللام. يبقى شبه الجملة ده متعلق محذوف الخبر، يعني ما كان يوسف مؤهلا لأخذ أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، نفس المعنى إلا مشيئة الله، يبقى برضو مستثنى بس على استثناء المقطع. نرفع درجات من نشاء، إيه درجات؟ هي أصل الكلام نرفع من نشاء، واضح نرفع فعل وفاعل مستتر ومن دي مفعول به، نرفعه ايه درجات. بعض الناس يقولون ان درجات ظرف لانك ترفعه الى درجات او في درجات، لكن الحقيقه هي تمييز، نرفعه درجات، الدرجات ديت هي تمييز نسبه تبين نسبه الرفع، يعني ترفعه ايه، هل ترفعه يعني ترقيه، ترفعه مالا، ولا ترفعه درجات. الدرجات هي تميز النسبه زي ما احنا قلنا، ده الأفضل. وللأسف معظم الكتب هتقول نظر. وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، أسرها إيه الهادي يفعل عليه على الجملة كلام السرق يعني، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. ومرة ثانية كلمة شر وكلمة خير تيجي أفعل تفضيل، ولذلك جاي وراها تمييز، يعني شر يعني أشر. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، طبعا له شبه جملة متعلق بحذف خبر إن مقدم وأبا اسم إن مؤخر، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. طبعا الرؤية هنا ايضا ليست رؤية بصائر، يبقى نراك الكاف مفعول اول ومن المحسنين شبه جملة متعلق محذوف مفعول ثاني، يعني نراك محسنا. قال معاذ الله، وان اتفقنا ان معاذ ليس لها الا اعراب واحد مفعول مطلق، معاذ الله يعني لجوءا الى الله، معاذ الله ان ناخذ، والمصدر الاول من ان ناخذ ده يبقى في محل ايه؟ يعني معاذ الله اخذه؟ لا، يعني معاذ معناه اعوذه، يبقى إذا أن نأخذها يعني متعلق بحرف جر محذوف، ومعاذ الله من أن نأخذها، أعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا، طبعا ده مستثنى اليمن محل نصب، إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. إيه حكاية إذا دي؟ إن إذا لظالمون، إذا دي نسميها في اللغة العربية حرف جواب، هي كأنها تجيب عن شيء سابق، يعني إذا فعلنا ذلك فيعني الجواب عن هذا إننا ظالمون. إن إذا لظالمون، إذا دي لها كلام كثير في النحو، لكن الآن في مثل هذه العبارات في حرف جواب، ولكن إذا جاء وراها فعل مضارع وفيه معنى المستقبل يبقى لابد ينصب. يعني تقول لي أزورك، أقول إذا أكرمك، يعني حرف جواب يبقى الفعل المضارع ده منصوب بإذا، يعني إذا من الحروف الناصبة الفعل المضارع، لكن ده ليس نعم الآن هنا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، نجيا ده برضه حال، يعني خلصوا متناجين، خلصوا يعني كل واحد ايه يكلموا مع بعض ثور. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباك قد اخذ عليك، لو ان دلوقتي ان واباكم بيد اسم ان وقد حرف تحقيق واخذ فعل ماض وفعل مستتر والجمله الفعليه خبر ان، وبعدين قلنا ان ان تعمل جمله، لا ما تعملش جمله، ان وما دخلت عليها تبقى مصدر مؤول، وده المصدر الأول من أنه معمولي، يعني من أنه اسمه خبرها في محل نصب سد مسد معمولي علما. قد أخذ عليكم موثقا من الله، من الله شبه جملة متعلق بصفة لموثق، طبعا موثقة إلهية، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، من قبل ما الواقع في كلام كثير لكن حقيقة ما حرف زائد هنا، هي كثيرة في اللغات ممكن أو في حروف تزيد، وطبعا الزيادة هنا ليست لغوا وزيادة لأهداف معينة، إما لتقوية الكلام لتأكيده لتزيين اللفظ نفسه في حاجة اسمها تزيين اللفظ. العجيب إن إحنا وجدنا بعض اللغات مش هذا، وجدنا فيها حاجات زاد فقط لتزيين اللفظ نفسه. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى حرف غاية وجر، ويأذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى بالنظر مؤكد في محل جر حتى، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. طبعا ما شهدنا ما حرف نفي، شهدنا فعل فاعل، يبقى الجملة غير تامة غير موجبة، يبقى إلا حرف استثناء ملغى على طول، ويبقى بما علمنا يعني بالذي علمنا، يبقى حرف جر وما اسم موصول وعلمنا صيغة الموصول، وشبه الجملة متعلق بشهدنا، يعني شهدنا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، أي ما كنا حافظين للغيب، والغيب دي متعلق بحافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، ده اللغة العربية من اللغات اللي يكثر فيها الحذف، فإذا كان بيبقى واضح الكلام فيحذفون كثيرا، لأن اللغة العربية على عكس ما يتصور الناس الآن إن إحنا إن العرب بتوع كلام ومش كلام وكما يقول عنا الآن في العرب الحديث، لا، اللغة العربية لغة إيجاز، يعني إذا قدر يقول المعاني الكثيرة في أقصر عبارة يبقى ده هو ده البلاغ. كان العرب لهم زمان تعبيرات ظريفة جدا، لما يحبوا يعبروا عن شخص إنه بيتكلم كثير زي حالتنا اليومين دول، بيتكلم كثير ما عندوش حاجة، أو يعني لا يؤدي إلى معنى حقيقي، بيقولوا فلان يكسر الحز ويخطئ المفصل. لما تجيب واحد غشيم مثلا فخدة لحمة وتقول له قطعها، يمسك السكينة يقعد يعمل يعمل 20 مرة 30 مرة لكن ما يعرفش يفصلها. الخبير يبقى عارف فين بالضبط من أول ما يحط السكينة الجيب ده عنده. فأدي معنى الكلام، إذا الشخص الخبير العالم باللغة المعارف بكذا كذا يقول معاني كثيرة في أقصر عبارة. الثاني بقى، وده دايما التخلف فيه من كده، لواحد يتكلم كثير كثير كثير كثير يتص ما تلاقيش ايه مستمع منه، وده اللي احنا عايزينه الان. اريد بقول للناس انه ليست المساله كثره كلام، المساله بتكون في فكر في معنى ونقول باقصر عباره ممكنه. فده طبعا من الشواهد المعروفه بحسب المضاف. واسال القريه، يعني واسال اهل القريه، واسال القريه التي كنا فيها، والعير طبعا محدش يروح يسال الجمال، أصحاب العير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل. كل ذا سبق عسى الله سبحانه أن عسى فعل من أفعال الرجاء فعل ناسك يعني ولفظ الجلالة اسمه أن يأتيني والبصدر من أول في محل نصب خبر عسى بهم جميعا. ونحن قلنا أيضا جميعا ليس لا إلى عرب واحد وإنها تكون حال وذي أمر صورة شكدا جميعا إنه هو العليم الحكيم وأن عليم إنه إن والهاء اسم إن وهو ده ضمير فصل لمحل الإعراب والعليم خبر أول والحكيم خبر ثاني. وتولى عنهم وقال يا أسفا. كلمة يا أسفا هذا كثير في القرآن مثلا يا أسفا يا حسرتا يا ويلتا هذا شكل إيه بقى يا أسفا يا حسرتا يا ويلتا. أصل الكلام ده نداء بشيء غير عاقل. أولا ننتبه إن المفروض إن أنا بنادي شيء كائن يسمعك يا زيد يا فاطمة يا إبراهيم يا رجل هذا الشكل يا أيها الناس يا الذين آمنوا إلى آخر أو حتى أحيانا حيوان يعني ينادي. والعرب نادوا الجماد نادوا الأطلال ونادوا الآثار البقية ونادوا كذا لكن تنادي أشياء معنوية مثل يا بشرى. لكن هذا من أساليب العربية إن إحنا ننادي أشياء. طبعا النداء هنا مش مقصود بالنداء الواحد يقول لي يا حسرتها يعني يا أيتها الحسرة تعالي فهذا وقتك وهذا أوان يا ويلتها أيها الويل أقبل هذا الآن إبانك وهكذا يعني. فإيه بقى كلمة يا ويلتها ويا حسرتها ويا أسفة. أصل الكلام ده إن ده المنادى نفسه يناديه مضاف إليه متكلم. أصل يا أسفي مش يا أسفة أصل يا أسفي يا حسرتي يا ويلتي. وإحنا قلنا إذا كنتم متذكرين فيما قلناه في مجالس النحو إن المنادى المضاف إليه متكلم له لغات يعني له طرق معينة عند العرب ترى قبائل. إما إنك تبقي يا ساكنة تقول يا أبي يا صديقي أو حرك اليد الفتح تقول يا صديقي يا عبادي يا عبادي يا عبادي لغة واضحة. أو إن إحنا نشيل الياء خالص ويبقى يا عباد يا عبادي نشيل الياء يا ربي ربي أصلها ربي فإحنا نشيل الياء ونبقي الكسرة دلالة عليها. أو إن إحنا نقلب الياء ألف عشان نقلبها ألف لازم نقلب الأملاف ده قانون هندسي يعني عشان احنا نفس نقلب حرف علة ألف إذا كان ألف فتح يعني ما قالوا الكلمة قال أصلها قولة بدليل أن يقولوا قول الواو دي موجودة وبقولوا أن الواو تحركت على حركة وقبلها فتحة قلب ألف على طول قال بيع بقت باعة وهكذا. فيا حسرتي التاء دي مكسورة عشان الياء عشان نقلب الياء دي نقوم نعلب كسرة التاء إلى فتحة ويا حسرتي وبعدين تقلب الياء دي إلى ألف. نعلبها بقى إزاي يا حسرتها أو يا أسف أو ولتها نقول يا حرف نداء وأسف منادى منصوب بالفتحة بس الفتحة المولى دي عارضة لكن زي بعض الفتحة لأنه مضاف والألف المقلوبة عم يأتي ضف ليه يعني ألف دي كان أصلها ياء عشان نعرف أن الألف دي كلمة وهي ضمير أصلا يا الياء يا أسف معناها يا أسفي يا ويلتها يعني يا ويلتي. يبقى الألف دي أصلا كانت ياء وهي الآن مضاف إليها. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ده من الأشياء القليلة اللي استخدمت فيها الفعل تفتأ. احنا قلنا إن لما اتكلمنا عن كان أخواتها من فضلك اقلب الشريط. انتوا فاكرين الترتيب اللي احنا قلناه عشان نفهمه إن احنا قلنا الأخوات كانت دي كلها بنحط كان في أول وليس في الآخر دي في طرف ودي في طرف. كانت تدل على إثبات الخبر للاسم في مطلق الزمان الماضي أي زمان ماضي وليس بتنفي الخبر عن الاسم. كان زيد مخلصا ليس زيد مخلصا. نحط في الوسط بقى عدد من الأفعال كل واحدة فيها الأفعال دي مخصص لوقت معين من النهار أو الليل. فلو كان الصبح يبقى أصبح لو كان الساعة 10 الصبح يبقى أقصى، لو كان الظهر بقى الناس بتتقيل تاخد القيلولة يبقى ظل، لما يجي المغرب يبقى أمسى، لما بالليل خلينا بقى. أدي كل الأفعال بهذا الشكل، لو تغير يبقى صار. وبعدين عدد من الأفعال بتدل على معنى الاستبرار، وهي الأفعال دي كلها معناها بارحة، أصلا معناها غادرة، ليزال يعني مشي، برحة يعني مشي، فتئة يعني مشي أو مفكر. فدي كلها حط قبلها حرف نفي، ما زال ما برح ما انفك ما فتئ. القرآن استخدم هنا بدون حرف النفي ده. النحاة يقولون والله تفتأ يعني لا تفتأ، تبقى كده يعني على تخدير حرف النفي. وطبعا بقى علينا ندور ليه هذا، ممكن بقى نفهم ده شغل ثاني، قد يكون سياق لغوي يعني طريقة النظم اختلط، هذا يحتاج إلى شغل طويل جدا لا نهاية له مع القرآن الكريم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طب إنه الهادي عيد على مين؟ وهو الضمير لازم يعود على شيء، أو ده اللي احنا نسميه بقى ضمير الشأن، ضمير لا يعود على شخص. إنه يعني إن الأمر، إن القضية، إن المسألة، إن الجوار، إن الموضوع، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الموضوع، هذه القضية يعني. وطبعا عندنا حرف نافي والجملة غير تامة غير موجبة، ولذلك إلا حرف استثناء ملغى يبقى القوم فاعل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا، يبقى نادي مفعول به مقدم أهو، وأهلنا معطوف عليها الضر فاعل، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. إذ ديت هي ظرف متعلق بفعلتم، يعني فعلتم متى؟ إذ أنتم جاهلون. ويبقى جملة أنتم جاهلون دي في محل جر مضاف إليه. قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف، أنا سؤال بس كنوع من الايه التردد لأكثر أقل، حرف استفهام وبعدين إن والكاف اسمها واللام وزحلقة، وأنت مبتدا ويوسف خبر، والجملة دي خبر إن. قال أنا يوسف وهذا أخي. إنه مرة تانية، إنه يعني إيه؟ يعني إن الأمر، الموضوع إيه؟ إيه الموضوع اللي بيتقي يحصل له كذا وكذا وكذا، يعني القضية هي إنه. يبقى الهاء دي ضمير شأن في محل نصب اسم إن، وبعدين جملة من يتقي ويصبر، من دي اسم شرط مبتدأ، وبعدين يتقي دي خبر ويصبر، فإن الله تعالى وقام جواب الشرط، وإن ورمز الجلالة اسمها، والخبر جملة هي لا يضيع، ويبقى الجملة فإن الله لا يضيع ليها جملة جواب الشرط ومحنا الإعراب، والشرط وجوابه خبر إن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بالمرة تقول المئة، لما نلاقي إن كنا لا، فلما لقينا اللام ده ايه؟ شوف لما قلنا إن، لو كان في إلا يبقى إنا فيها، لما نلاقي إن ونلاقي لا يبقى دي مخففة من الثقيل، أصل إن دي كانت إنا واللام دي دليل عليها. يعني دايما إنا لما تخفف، لما تخفف في الأغلب بتهمل، يعني لا تعمل خلاص، وبدل لا تعمل هي بتهمل ليه؟ بتهمل ليه؟ لأن فقدت تخصصها، كانت تعمل لأنها لا تكن تدخل إلا على جملة اسمية فقط، إن زيدا مخلصا. دلوقتي بقى تدخل على جملة فعلية، إن كنا هيك كنا دي فعل، بس لازم يكون فعل ناسك مش أي فعل، ما تدخلش على ضربة ولا لعبة، ما تدخلش على أي فعل، تدخل على أفعالنا تخلص. قرآن كريم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك، يكاد كدت لا تركن إليهم إلى آخره، كاد أوشك كان من هذه الأفعال. أفعال إيه؟ اللي هي أفعال ناسخة. أما أن إذا خففت تظل عاملة. يعني مثلا أقول إيه؟ علمت أن زيدا مخلص. ممكن أوي أن أقول علمت أن زيدا مخلص. والأغلب عندهم نقدر قلت أن زيد مخلص ممكن، بس بشرط على أن اسمها ضمير شأن محذوف، يعني أنه زيد مخلص. أما في إن فهي تهمل، ولكن عشان تهمل نقوم نجيب لها، عشان حتى بتختلط بين النفية نقوم نجيب فيها اللام اللي هي كمان لام الفارقة. اللام ديت بتفرق عن إن النفية، تقول ديت إذا إن المخفف من التقييد. نعم. وإن كنا لخاطئين، يعني إنا كنا لخاطئين على الكلام. قال لا تثريب عليكم اليوم. لا حرف نفي الجنس، تثريب اسم لا مبنى الفتح والنصب، وشوف الجملة متعلق بحذف خبر لا. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي. لو أن يأتي هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة. ليه؟ لأنه وقع في جواب الأمر. ألقوه يأتي بصيرا حال. وأتوني بأهلكم أجمعين. أجمعين طبعا هنا توكيد يعني. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا، هذا حرف امتناع أو ممكن تكون حرف تحضير هنا برضه، لكن نحن نفضل هذا حرف امتناع. وأن تفندون يعني أن تفندوني، يعني لولا تفنيدكم إياي لقلت كذا. إذا كنت شطير أن بحرف مصدري وتفندون فعل مضارع، ويبقى النون للوقاية والياء مفعول به. حرفها إذا تفندوني دي محذوفة. في الحالة دي هنقول إن المصدر الأول ده مبتدأ بعد لولا، وخبر محذوف يعني لولا تفنيدكم كذا، أو إن لولا تبقى حرف تحضير. يعني إيه حرف تحضير؟ إحنا قلنا إن لولا الاثنين تخرجان عن الشرط، ممكن تخرج عن الشرط، وإذا خرجوا عن الشرط تدل على حظ أو تحضير، يعني في نوع من الأمر بعضها بالحذف باللين أو بشيء من الحذف شوية. بتقول لشخص لولا تجلس، يعني هنا لازم عن الشرط غلط، قول له لولا تجلس، أو لو تجلس لو تأكل معنا، يعني كل معنا. وهو في القرآن كثير جدا. مثلا لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، شوف أقول إن كنتم غير مدينين لولا ترجعونها، يعني رجعوها لا صلة له بالصف. فهذا لولا هنا هو الأرجح أنها حرف تحضير، يعني فندوا، يعني عرضون، اثبتوا أننا على خطأ. ناس اللي قالوا أنها حرف شرط وحاولوا هم يعملوا تأويلات كثيرة، يعني الأرجح هنا أنها تحضير. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لما طبعا كلمة أن هنا دي نحن نرجح أنها زائدة، طبعا زائدة لتوكيد الكلام ولتقويته، يعني لما جاء البشير، لما جاء البشير ولازم نحط مصدره. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف طبعا أنتم تعرفين حرف استقبال، نسميه حرف استقبال، وكان بعض العرب القدامى يسمونه حرف تسويف. تسويف يعني وقت شوية قدام. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين حال طبعا من الخلق. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قبل سجدا حال. وقال يا أبتي، هذه النداء هو اللي اتكلمنا عنه كثيرا، يا حرف نداء، وأبتي منادى منصوب لأنه مضاف، والتاء دي عوض عن ياء المتكلم. هذا تأويل رؤياي، هذا مبتدأ وتأويل خبر، ورؤيا مضاف إليه، والجملة مبتدأ وخبره جواب النداء، والنداء وجوابه في محل نصب. وقلت من قبل قد جعلها ربي حقا. جعلها ربي حقا، ها مفعول أول وحق مفعول ثاني. وقد أحسن بي إذ أخرجني، إذ هيبقى ظرف زمان متعلق بأحسن، من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، من بعد جر مجرور. طيب النزغ أن حرف مصدري ونزغ فعل ماض، والمصدر مؤول من أن والفعل في محل جر مضاف إليه، كلمة بعدي عايز مضاف إليه، يعني بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي زي ما احنا قلنا ده منادى، طبعا منصوب بأنه مضاف للمتكلم المحذوفة. قد آتيتني من الملك، الإجابة النداء، وعلمتني من تأويل الأحاديث. قد آتيتني من الملك، بعض الناس لما يلاقي جملة زي دي يقول إن من دي حرف جر زائد، لا نرجح هذا، يعني عشان يقول آتيتني ملكا، يعني آتيتني الملك، لا احنا دي كتير جدا، يغفر لكم من ذنوبكم. بعض النحاة يقول من حرف جر زائد يعني يغفر لكم ذنوبكم، لا، عادة إن من والباء في الأغلب تزادان في العربية إذا كان قبلهما نفي أو استفهام. هل من خالق غير الله؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ لست عليهم بمسيطر؟ إلى آخره. ما أملك لكم من الله من شيء؟ يعني يكون في سياق النفي. أما في الإثبات، لا، حتى هنا من هنا للتبعيض واضحة. آتيتني من الملك، يعني لم تؤتيني الملك كله، لكن جزءا من الملك. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ليس كل تأويل الأحاديث. فاطر السماوات، الفاطرة دي لك فيها أشياء كثيرة، إما أنها تكون صفة لكلمة رب، ربي فاطرة ممكن، أو تكون منادى جديد، يعني يا فاطرة منادى بحرف ده محذوف. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما حال طبعا، وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا، ما كنت، أبي كنت كان واسمها يتاء، ولديهم لدى دي الظرف مكان واللي هم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، إذ ديات هتبقى ظرف زمان برضو متعلق بكنت، وكنت موجودا إذ أجمعوا. والمناسبة أجمعوا أمرهم، على فكرة إيه الفرق بين جمع وأجمع؟ قالوا إن جمع لا تقوم إلى العقلاء، تقوم مثلا جمع أصدقائه، جمع إخوانه، جمع الطلاب، لكن في الأشياء غير العقلة خاصة الأشياء المعنوية، قل أجمع أمرهم، أجمعوا أمرهم، أجمعوا كذا. وإن كان القرآن استخدم الاثنين أحيانا أو جمع بينهم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، فلما نحاول يجي عند الحتة يقولوا إيه؟ يقولوا الواجب لا تعطي شركاءكم على أمركم، ما تعطيش، ده عطف جملة على جملة وليس عطف مفرد على مفرد. أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، لأنه مثلا عندهم شاهد مشهور يقول علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، طيب التبن يعلف لكن الماء لا يعلف، يعني يقول هذا العطف وعطف جملة على جملة وليس عطف مفرد على مفرد، يعني ماء ليس معطوف على تبنة، إنما علفتها تبنة وسقيتها ماء، يعني إنك تقدر فعل مناسب بهذا الشكل. لكن برضه مرة أخرى نقول اتجاه العربية إلى الإجابة إنها تحذف كثيرا، لأن المستمع شوفها إيه، يعرف المحذوف. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، طبعا جملة وهم يمكرون حال، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، طبعا ما حجازية إيه، ما أكثر الناس بمؤمنين كده، يبقى البحر بجار الزائر المؤمنين خبر ما، وتبقى ولو حرصت دي جمع فرضي دي اسم ما خبر ما، وما تسألهم عليه من أجر، أيضا مئة مرة ما تسألهم عليه إيه أصلا، ما تسألهم عليه أجر، يبقى من دي حرف بجار الزائر، إن هو إلا خلاص ما تقل حرف نفسه على طول، هو مبتلأ وديك الخبر، وإلا دي مرغاه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنهم، إيه ديك أي دي، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي دي بسبب بالضبط كلمة كم، كلمة كم، عندنا كم في العربية لها نوعين تستخدم بوظيفتين، الوظيفة الأولى أنها تكون الاستفهام، فإذا كانت الاستفهام فهي تستفهم عن عدد ولا بد أن يكون المستفهم عنه مفردا منصوبا. لازم تقول كم يوما بقيت هنا، كم طالبا حضر. ومن الأشياء العجيبة جدا في الاستخدام المعاصر هو استخدام خاطئ جدا، الناس تقول كم عدد الطلاب الذين حضروا، هذا ليس عربيا، لأن كم نستفسر عن العدد مش كم عدد. إذا عايز تبقي كلمة عدد تقول ما عدد، لكن ما لم قلت كم خلاص مش عارف عدد كم، دي معناها نسيها العدد. كم طالبا، كم كتابا اشتريت، كم هذا الشكل. طبعا ممكن أنا أشيل المستفهم عنه المفرد ده ويبقى مفهوم زي كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني كم مدة، كم سنة، كم قرنا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لذلك لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا استخدام كلمة كم، إذا سمعتناها كم الاستفهامية تخح حيث مقاها من الإعراب مبتلأ أو مفعولا به إلى مثلا مبتلأ كم طالبا حضر، بعدين كم مبتلأ تقع مفعولا به، كم طالبا لقيت اليوم، كم كتابا اشتريت، كم مفعول به مقدم. ما لا أقول لك كم ساعة نمت في أصرف زمان، أقول لك كم ميلا مشيت في أصرف مكان، كم قراءة الخراطة بقت مفعول مطلق، قرأت ثلاثة قراءات مثلا، كم ضربة ضربته، ضربته أربع ضربات بقت مفعول مطلق. يعني كم ديت لأنها كناية عن العدد وتأخذ معناها مما بعدها. وكم الثانية اللي بيسموها كم الخبرية، كم الخبرية لا تدل على الاستفهام، ده جملة خبرية بتقول خبر لا تستفهم عن شيء، وإنما تقول لنا إن اللي بعدها كثير تكثير. قول يا سلام فلان ده سافر، وكم من بلاد رأى، وكم بلد رأى، وكم أناس، وكم ثقافة. لازم يكون اللي وراها مجرور، كم بلد وكم من نبي، يا إما يكون مجرور مفرد مجرور تقول كم كتاب، أو جمع مجرور كم كتب، أو يكون مجرور بمن، كم من كتاب وكم من نبي، أو كي تحقق وكم رأى وكم علم إلى آخر. اللي تي كم دي بالضبط هي كأي، كأي دي تسوي كم، يبقى كأي من نبيين يعني كم نبي، هتبقى برضه مرتبط، ويبقى اللي وراها دي جر مجرور متعلق بما فيها من معنى، يعني أخبر بكثرة مثلا. وكأي من آية يعني وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني الله سبحانه وتعالى قلت الدنيا مليانة مليئة بالآيات والعلامات، لكن هم خلاص مغمضين وهم عنها معرضين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، طبعا ما يؤمن هذه حرف نافي وفعل وفاعل، وشبه الجملة بتاعك بيؤمن وحرف استثناء ملغى، ويبقى جملة هم مشركون دي جملة حالية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فأمنوا طبعا الهمزة حرف استفهام والفعل حرف استئناف، وأمنوا فعل وفاعل، وأن تأتيهم مصدر مؤول هو يعني أمنوا إتيانا، إتيانا غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة. نقول أن كلمة بغتة تبغض مصدر، ولكن هي ممكن تكون مفعول مطلق يعني تبغتهم بغتة، ولكن الأفضل أن نعربها لما الحال مصدر يقع حالا، أي تأتيهم مباغتة باغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا سلام، قل هذه سبيلي، يبقى هذه مثلا وسبيلي خبر. ونلاحظ أن كلمة سبيل في اللغة العربية يجوز فيه تذكير وتأنيث، يعني ممكن تكون مذكرة، ممكن هنا هذه في المؤنثة، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، بحيث لا يتخذوها، أنه ممكن تكون سبيل كلمة مذكرة أو مؤنثة الاثنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ممكن أقف هنا، ممكن في الوقت، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى على بصيرة متعلق بأدعو، لكن ممكن أقف عند على لفظ الجلالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى على بصيرة أنا، يبقى شيء الجملة ده متعلق بمحذوف خبر مقدم وأنا متربط. ودي الوقف كمان له تأثير كبير جدا في تحليل الجمل. وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، طبعا إلا حرف استثناء ملغى، ورجالا ديت مفعول به، نوحي إليهم جملة في محل صفة الرجال، من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طبعا احنا قلنا كيف إذا كان وراها اسم يبقى كيف لي خبر مقدم والاسم تلا مؤخر، إذا كان وراها فعل ناقص يبقى خبر الفعل الناقص. كيف كان يبقى كيف لي خبر كان مقدم، كانت عاقبتهم كذا. أما إذا كان فعل كان يبقى كيف عاقبة الحال. ولدار الآخرة خير، برضو المرة الأخيرة كلمة لدار يبقى لم بإيه، هي لم الابتداء تأتي في قلب المبتدا عشان تؤكد الكلام. لو دخلت على إن امتزحنا إلا كنا قلنا إن دار الآخرة لا خير، يبقى لدار الآخرة لم حرف ابتداء ودار مبتدا وحرف ضاف إليه وخير طبعا خبر للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، وقال ان حتى دي طبعا لازم نعلقها بفعل ايه مستتر محذوف يعني يفهم الكلام كله، يعني ففعلوا ذلك او هم يعني حصلوا او حاولوا. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، ظن طبعا الواو اسمها والواو فعل طبعا، وبعدين ان وهم اسمها وقد حرف تحقيق وكذبوا فعل والواو نائب فاعل، والجمله ان الفعل ونائب الفاعل خبر ان، يبقى أن ومعمولها الاثنين ده سد ما سد مفعول يظن. فلكذب جاءهم نصرنا فنجي من، يبقى من دي نائب فاعل لأن نجي لا فعل من مجهوله، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب طبعا شبه جملة متعلق بعبرة. يا سلام على فكرة الناس ما تاخدش بالها النحو ده مهم جدا، يعني كلمة عبرة هي لقد كان في قصصهم عبرة، هي العبرة لا تكون فقط إلا لصاحب اللب إلا للعقلاء فقط، وهي العبرة موصوفة للعقلاء مش موصوفة للجهلاء، يعني الجهلاء الأغبياء المعاندين إلى آخره هذه ليست عبرة لهم لأنه لن يراه. العبرة هنا فقط لأولي الألباب، هي موصوفة يعني عبرة مخصوصة لأولي الألباب. فدائما لما نلاقي كده نكره بالشكل ده تشبه جمله فعل مفعول صفه، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا، يعني ولكن كان تصديقا على اية حال، لكن حرف استدراك وحرف عطف وتصديقا معطوفا على خبر كان اللي فات، ولكن تصديق الذي الذي اسمه موصول في محل جر مضاف اليه، تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه. كل ديات معطوف لقوم يؤمنون، برضو القوم ديات شبه جملة متعلق محذوف صفة لهدى ورحمة، ويؤمنون برضو صفة لقوم. وبهذا الشكل يعني ننتهي من سورة يوسف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقط أحب أن أضيف هنا الآن أشياء ما كنا نقصده الآن في هذه السورة، إن هذه السورة في الأغلب مر علينا في أعظم واحد واحد يعني الجملة الاسمية الجملة الفعلية روح الشهر الزائدة الحق الاستئناف الحق الاستئناف العام الحق الملغى الجملة الحال الحق السكفة إلى أسئلة لا يوجد كلام عن العطاء أبدا، كل كلام يأتي من ترابط مع ما سبق أو مع ما بعد. ترابط ده مهم جدا، وعلى الشخص اللي بيعلم عشان نقدر نفهم المعنى لابد أن يضع يده على الربط. لما نقول مبتدأ ونلاقي شبه جملة بنقول شبه الجملة متعلق بمحدود خبر، أنا علقته ربطته. لما بقول وهو الحال والجملة في موقع نصب حالي، أنا ربطت جملة الحال بصاحب الحال. لما نقول انها متعلق بمحذوف صفه او هي صفه يبقى انا ربطتها بالموصوف. لما يكون عندي حرف جر زائد لان طلعت الحرف الجر زائد وعملت الخبر، وهكذا في كل الاشياء لابد ان نبحث عن العلاقات التي تربط الكلام بعضه بعض داخل الجمله، لان اللغه لا يمكن انسان يتكلم كلاما الا ولا بد ان يكون الكلام متصل، هي سلسله متصله حلقات ترابطة وليست شيئا منعزلا لا يكون كلاما، الكلام لابد ان يكون متصلا. ولذلك لابد من ان احنا نبحث دائما عن العلاقات التي تربط الكلام في الجمل. هذه مسألة في غايه الاهميه. واحنا قلنا من انت لا تقول هذا لابد ان تحرك الخبر بفعل لابد يكون فاعل او ايه او غير فاعل لو كان مثلا عندي فعل متعدي الى مفعولين وعندي مفعول واحد يبقى في الاغلب المفعول الاول قارن ايضا عن فاعل من يؤتى الحكمه مثلا او اوتي خيرا كثيرا يبقى نائب الفاعل هو المستتر ده هو كان مفعول الاول يبقى خيرا ده ايه مفعول ثاني وهكذا يعني لابد ان يكون كل هذا واضحا في الاسس الكبرى التي تحكم النحو العربي. الاسم الاسماء في اللغه هي اصل الاعراب كل ما على ذلك هو مبني. احنا يعني اذا لقينا اسم مبني يبقى لابد يكون له محل من الاعراب. الجمل كل جمله اما يكون لها محل او لا محل لها وانا عرفنا جمله لها محل دي جمله الخبر جمله الصفه جمله الحال جمله الاستثناء. اما الجمله التي لا محل لها جمله شرط الموصول جمله الجمل الاستئنافيه الجوابات جواب الطلب جواب الشرط جواب الامر جواب الخطاب الى اخره. يعني هي مجموعه من القضايا وليست كثيره قضايا بسيطه جدا يحسن ان احنا نكون في يدنا هكذا. لقينا مثلا حرف قسم ومقسم به يبقى لابد يكون في جواب قسم. لقينا حرف نداء ومنادى يبقى لازم يكون في جواب نداء. وبرضه نبحث لقينا فعل قال او ما يسره يبقى لابد يكون في عندي جمله مقول يقول. يعني هذه المسائل كل الانسان معه يكون متيقظا وهو يفعل هذا. يعني هذا كل ما نراه وفقط يعني اذا كان هناك شيء ممكن ننصح به او يعني نقول به نقول هذا فقط مثال لاعراب ايات من القران الكريم في سوره واحده. ونظن والحمد لله ان هذا يمكن يعني اذا شخص يعني تدرب على مثل هذه الصوره مره ومرتين يعني بحيث ان هو يتقن استقبال هذا الكلام ويحسن ان يقوله هو بنفسه ان شاء الله يعني يستطيع ان يفعل ذلك في بقيه القران. ونحن لم نركز على الاشياء اللي فيها دقه يعني للمتخصصين المتخصصين. هذه مسائل يعني نتركها يعني ليست الان لكم وانما يعني اذا اتقن الانسان هذا الاعراب مثل سوره يوسف اذا قرا في كتاب عن المسائل الدقيقه سوف يضع يده عليها. وفي اخر هذا الكلام يعني نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيه الخير ونستغفر الله اولا مما يكون وقع منا من خطا او سهو هذا طبعا شيء طبيعي جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعله خالصا لوجه الكريم وان يبارك فيه ونحن في هذه الايام مباركه من هذا الشهر الكريم انه نعم المولى ونعم النصير. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذا المجلس نشكر لفضيله الاستاذ الدكتور عبد الراجح جهده وحسن تعاونه في تقريب لغة القرآن الكريم سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة على ذلك. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52993333. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.